المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم أيها المستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع ألف ميم عين سوداني مقيم يسأل عن إرجاع زوجته المطلقة دون رضا والده، وعن والده الذي يتدخل في حياته، وعن والده الذي يأمره ألا يتدخل في حل مشكلة أخته مع زوجها. أحمد عبدو من اليمن يسأل عن تحية المسجد في وقت النهي، وعن سجود التلاوة، وهل اللعن طلاق، وعن وضع ريحانة في أنف المحتضر، وأخذ كبش من أخذ كبشا من شخص يظنه سرقه من غنمه فتبين خلاف ذلك، فماذا يفعل به بعد أن باعه وأخذ ثمنه. ميم عين ميم يعمل في توزيع الصور، فهل عليه إثم في هذا العمل؟ من الهند محي الدين يسأل عن كتابة رقم 786 في بداية الرسائل، ووضع صورة قمر فوقها وتوضع في البيوت أيضا وفوق المنابر، ويسأل عن قول آمين بعد الفاتحة للمأموم، وعن عدم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. باء ألف الحمد من بقعة يسأل عن حكم طلب الأسئلة من المدرسين، وعن توجيه لمن رسب في دراسته، وهل يواصل دراسته أم يعمل ليعول أسرته. رنيم من سوريا تسأل عن صلاة الوتر، وعن أمر أخبروا فيه بغير الواقع، فهل عليهم إثم في كذبهم هذا؟ هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإلى تفصيلها على بركة الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة باعثها المستمع ألف ميم عين سوداني مقيم بالمملكة. أخونا في أول أسئلته يقول: لأول مرة وقع طلاق بيني وبين زوجتي، وفي خلال فترة وجيزة أردت إرجاعها، وحينئذ اعترض والدي وقال لي: إذا أرجعتها لن أرضى عنك أبدا، وبعد محاولات لإقناعه فشلت في ذلك، وأخيرا اتخذت قراري وأرجعت زوجتي، فما حكم ذلك؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إذا كان والدك إنما نهاك عن استرجاع الزوجة لأمر يتعلق بدينها، فإن الواجب عليك أن تستجيب لأمره. إذا كان والدك نهاك عن إعادتها بدون سبب، فكان أولى بك أن تسمع لوالدك وتطيعه، فإن طاعة الوالد واجبة. إذا أمر بأمر مباح أو نهى عن أمر مباح، وإن أمر بأمر مندوب زاد الوجوب، وإن نهى عن أمر مكروه زاد التحريم. فانظر في حالك واحرص على إرضاء أبيك، وما دمت وقعت في مخالفته فحاول ما استطعت أن تستجلب وده وأن تسترضيه، فإن الوالد من أبن أم أوسط أبواب الجنة، كما جاء بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج عبد الله بن عمر امرأة يقول: كنت أحبها، فأمرني عمر بطلاقها فامتنعت، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وأن يطيع أباه. ولم يأتي بالحديث أن هذه من خصائص عمر رضي الله عنه، بل ظاهر الحال أن ذلك لمكانة الأب من الولد. تنظر في أمرك والله أعلم. أحسن الله إليكم. يستمر في عرض قضية أخرى، يقول: والدي الذي يبلغ من العمر قرابة 75 عاما كثير التدخل في حياتي الزوجية وخصوصياتي، ومن سوء معاملته أعاني الآن من عوامل نفسية تجاهه، فضلت الهجرة رغم أني كثير البر إليه وأخدمه وألبي كل طلباته ولا أرد عليه مهما حصل منه، ما حل هذه المشكلة أحسن الله؟ لا شك أن صلف الأب وشدته وتدخله في أمور ولده من سوء حظ الولد، ومع ذلك يجب على الولد طاعته إلا إن أمره بمعصية أو نهاه عن واجب من واجبات الدين أو نهاه عن الإنفاق على من تجب عليه النفقة نحوه. الأب يجب عليه أن يكون حسن التربية للأولاد، رؤوفا لطيفا بهم، يغض الطرف عما يحصل منهم من سوء إلا ما كان من أمر محرم، فاحرص أنت على الصبر عليه والإحسان إليه وتلبية ما تقدر عليه من طلباته والامتناع ما يأمرك بالامتناع عنه، وانتظر مثل ذلك من أولادك، فإن الحياة هذه الأسرية إنما هي ديون تبذل وديون تقتضى، فالأب بما يفعله بأولاده من تربية يعمل ديونا في أعناقهم، وما يقومون نحوه من بر وصلة شيء من قضاء الديون، وإلا لا يستطيعون قضاءها بالكامل. وإذا أحسن الولد إلى والده وبره وأطاعه وأحسن صحبته لقي مثل ذلك من ذريته، وإن تنمر مع أبيه واستعمل مع والده الصلف والتأفف والتذمر والإيذاء فهو حري بأن يجد ذلك من ذريته، فليحرص كل إنسان على ما ينفعه بالعمل الصالح الذي يدريه من ربه جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول لي أخت رفضت الإقامة مع زوجها وقد أنجبت 4 أطفال، وعندما أتدخل في شؤونها يقول لي والدي لا تتدخل، علما بأنه لا يوجد غيري يحل هذه المشكلة، وقد وفر لها زوجها كل سبل الراحة علما بأن له زوجة أخرى قبلها، وهي الآن تقيم معنا قرابة 3 سنوات، ووالدي يساعدها دائما على الخطأ تجاه زوجها، ما رأيكم في هذا أحسن الله عليك؟ رأيي أن رضا والدك أهم من رضا أختك، ولست بالمسؤول عن أمرها، هي امرأة كبيرة، هي قيبة نفسها، إن قدرت على إرشادها نصحا فافعل، وأخشى أنها إنما نفرت من أمر تجهله وهي لا تجهله، خرجت لي شيء أخرجها ولا تحب أن تفصح لكم عنه، أخف عن إغضاب والدك بسبب ما تفعله لأختك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها المستمع أحمد عبد مهشل، وهو من المتواصلين مع البرنامج، سبق لنا أن عرضنا له عدد من الأسئلة. في سؤاله الأول في هذه الرسالة يقول: إذا ذهبت إلى المسجد قبل أذان المغرب بحوالي 5 أو 10 دقائق، هل أصلي تحية المسجد أم أن هذا الوقت هو وقت نهي؟ إذا دخلت المسجد والشمس قد تضيفت الغروب أو كادت، فأولى بك أن لا تجلس وأن لا تصلي، تأخذ مصحفا وتقرأ قليلا، أو تسير في المسجد خطا تكثر من التسبيح والتهليل حتى تتأكد من غروب الشمس. أما أن جئت في وقت مبكر بعد العصر فأحسن أن لا تجلس إلا بعدما تصلي ركعتين، وإن جلست فلا حرج بسبب النهي. وإذا اجتمع نهي وأمر فيما يتعلق بالعبادة فأرجو أن تنفيذ الأمر أولى لما فيه من مصلحة بهذا العمل الصالح. تعود نفسك إذا دخلت المسجد والشمس على وشك الغروب أن تنشغل بشيء ينفعك وألا تجلس، لتجمع بين عدم الجلوس إلا بعد الصلاة وعدم الصلاة في الوقت الذي يسجد عباد الشمس لها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأت آية فيها سجدة فهل يجزئني أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أم أنه لا بد من السجود؟ السجود غير واجب، ولكن لا يجزئ عنه هذه الأذكار. السجود إنما هو سجود، يعني يضع المرء جبينه وأنفه على الأرض ساجدا لله ليدرك ثواب السجدة. فإن كان مشغولا ولا يريد أن يسجد فلا شيء عليه، إنما فاته أجرها. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه إذا لعن الرجل زوجته فإنها لا تحل له لأن لعنها طلاقها، فإذا لعنها ثلاث مرات متفرقات فهل يكون هذا اللعن في حكم الطلاق بالثلاث؟ هذا غير صحيح، ليست اللعنة من صريح الطلاق ولا من كناياته، ولكنها معصية وإجرام بحق الزوجة. ولكن إن كانت الزوجة أهلا للعنة أصابتها، وإن لم تكن أهلا للعنة رجعت اللعنة إلى قائلها. وليس من جميل الإخاء ولا حسن العشرة أن يكون الرجل لعانا لزوجته أو أن تكون الزوجة لعانة لزوجها، بل حق العشرة، حق العشرة أن يحسن كل واحد من الزوجين مصاحبة الآخر وأن يتبادل المحبة والألفة والرحمة لتعمر الحياة الزوجية بما يظلها من ظل بارد كريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يكون الإنسان عندنا في ساعة الاحتضار يأخذ الشخص الذي بجواره ريحانة ويضعها في أنفه ويلقنه الشهادة، هل هذا العمل صحيح؟ أحسن الله إليكم. أما الريحانة فلا أصل لها، ولم أعلم أن أحدا من السلف نقل مثل هذا العمل عمن يقتدى به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا فعل ذلك تقربا فهو بدع من البدع، وكل بدعة ضلالة، ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله رد على عامله. وأما تلقين الشهادة فلا بأس، وإني لا أرى أن الإنسان يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله، بل يذكره يهلل هو عنده، خشية أن يكون المريض متذمرا متألما من الآلام فيقول لا فيختم له بخاتمة سيئة. وإنما يكثر من ذكر الله دون أن يقال له افعل وافعل، وإن قيل له افعل إذا كان في حال من الارتياح فحسن. أحسن الله إليكم. يقول: في ليلة من الليالي رأيت لصا يحمل كبشا فظننته كبشي، وعندما خرجت ترك هذا الكبش وهرب، وعندما رجعت وتفقدت دوابي فإذا هي كاملة لم ينقص منها شيء، فأخبرت الجيران فقالوا ليس لهم، فتركته في البيت مدة 5 أو 6 أشهر فلم يسأل عنه أحد، فبعته وأنفقت ثمنه في البيت علما بأنه قد مضى على بيعه سنة كاملة، فماذا أفعل الآن؟ أحسن الله إليك. أرى لك أن تتصدق بهذا الثمن، أنت لست محتاجا له، وليس هو لقطة من البرية لما يبدو حتى تقول هو لك أو لأخيك أو للذئب، فأحبط لك أن تتصدق بالثمن الذي بعته به. أحسن الله إليكم. هذا متعاقد يعمل في المملكة، رمز لاسمه بالحروف ميم عين ميم: أعمل في معمل لتحميض وطبع الأفلام الملونة، وعملي هذا منذ 4 سنوات، هل هذه المهنة حرام؟ مع العلم أني لا أعمل في التصوير نفسه وإنما أقوم بتوزيع أو طبع الصور أو طبع الأفلام أو توزيعها، وأحيانا أعمال إدارية، فهل رزقي حرام وما حكم هذا العمل؟ أحسن الله إليكم. إذا كنت لا تصنع صور النساء وإنما يقتصر عملك على صور الرجال وأنواع هذه الأفلام فلا حرج عليك وكسبك إن شاء الله لا محذور فيه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الهند وقد بدأت الرسائل أيضا من تلك البلاد تصل بحمد الله إلى هذا البرنامج. باعثها المستمع محي الدين يقول من الهند كيرلا. رسم رسمة في رسالته هذه فضيلة الشيخ يقول: كثير من الناس من الهند والباكستان إذا كتب رسالة يكتب هذه الرسمة وهو رقم 7 و8 و6 وأحاطها بقمر، يقول يكتب هذا الرقم وربما علقوه في البيوت أو المساجد أو فوق المنارة مع علامة القمر المرسومة، فما حكم هذا العمل أحسن الله عليكم؟ أولا أحمد الله جل وعلا على اتساع رقعة امتداد أثر هذا البرنامج، وأسأله جل وعلا أن يثيب من كانوا السبب في وجوده والسبب في استمراره، وأن يثيب العاملين به، وأن يرزق الجميع إخلاص النية. وما ذكره السائل لا أعلم له أصلا، إن كان يتقرر بهذا الشيء فهذا من البدع، وينبغي للناس أن يتجنبوا مثل هذه الأمور التي لا أصل لها في الشريعة، فإن من يجهلها إذا رأى هذه الأشياء ظن أن ذلك نافع جالب خيرا أو دافع شرا، ولا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو. وإذا كان أحد يعرف المقصد من هذا فالأصل ألا يتقرب بشيء إلا إذا كان النبي شرع صلى الله عليه وسلم، والنبي لن يشرع للناس مثل هذا العمل. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الناس في الصلاة إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة وقال ولا الضالين لا يقولون آمين، وإذا قرأ سورة الفاتحة جهرا لا يقرؤونها بعده، فهل عملهم صحيح؟ لا شك أن قول المأموم مع الإمام بعد ولا الضالين آمين مشروع وثابت الحديث فيه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وافق تأمين المؤمن تأمين الملائكة كان لذلك الأثر الكبير. والاقتداء بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم هو العمل المطلوب الصحيح. وأما فيما يتعلق بالجهر بالقراءة وترك المأمومين قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله لزوم قراءة الفاتحة، وهو الذي بوب عليه البخاري في الصحيحة وألف رسالة في ذلك، وهو الراجح من كلام أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد مأموما كان أو إماما أو منفردا، إلا أن المأموم إذا دخل والإمام يركع ركع معه ولم تبطل صلاته بترك الفاتحة. ومع هذا لو صلى خلف من يجهر ولم يقرأ الفاتحة الصحيح أن صلاته لم تبطل، وإن كانت ناقصة عن صلاة من يقرأ الفاتحة. للحديث الصحيح أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولولا مكان حديث خداج لقيل إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، غير أن حديث لا أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يدل على عدم بطلانها إلا أنها غير كاملة، فإن الخداج ضد الكمال، فالشيء الذي المخدج هو الناقص، ولذلك ناقص الخلق يقال مخدج، والثمر في الشجر وبخاصة في النخل إذا توقف عن النمو ولم يجاري بقية الثمرة، قيل إن هذا خداج، وقيل يقول العرب للناقة إذا أسقطت جنينها قبل تمامه أخدجت، أي أسقطته ناقصا. فالصلاة تكون صحيحة إذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية إلا أنها صلاة ناقصة. فالراجح من كلام أهل العلم وجوب الفاتحة على كل مصلي إماما أو مأموما أو منفردا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع باء ألف الحمد الحسين من ضواحي بقعة، يقول ما حكم طلب أسئلة الدور الثاني قبل الاختبار وذلك من المدرسين أو المدير، هل هذا غش؟ وهل يشك بذلك؟ أما أن يعطيهم نماذج تشبه من حيث الصياغة الأسئلة يتدرب على فهم الأسئلة عند ورودها فلا حرج، أما أن يعطوا الأسئلة التي سوف تلقى على الطلاب ليتدبروها ويتأملوها ويراجعوا أماكن الجواب لها فهذا غش لا يحل. أحسن الله إليكم، أخونا يعرض حالة أصابته عندما رسب في الدور الأول، فقال أثناء العطلة الصيفية شعرت بالهم والضيق وعدم الراحة نتيجة لرسوبي، فلم أستطع المذاكرة، كلما أمسكت الكتاب ضجرت وقمت ولا أصبر للجلوس للمذاكرة، هل هناك من توجيه لمثل هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم. نعم، أن تعتمد على الله جل وعلا وتتوكل عليه وتعلم أن العلم لا يدرك بالتذمر من المطالعة والنفور من السؤال والمذاكرة، العلم لا يحصل إلا بعمل، ووطن نفسك على أنك إن لم تعمل لم تدرك، واختر الأوقات التي لا يراك فيها أحد جد في المذاكرة، واعتمد كثيرا على الحفظ، فإن مادة الحفظ أساس المعلومات، وما عسر عليك فهمه فاسأل من يفهمه ولو كان أصغر منك، فإن العلم لا يؤنف في طلبه من الكبير والصغير، وتضرع إلى ربك جل وعلا واسأل أن يشرح صدرك وينمي فكرك وفهمك ويمنحك ذاكرة جيدة تخزين المعلومات، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت أعيش وأنا محتاج للمال أنا ووالدتي وإخواني وأحمل شهادة المتوسطة وأدرس في الصف الأول الثانوي ورسبت في الدور الأول كما ذكرت لكم، هل تنصحوني بمواصلة دراستي حتى يوسع الله لي بعد التخرج أم أغادر الدراسة وأبحث عن عمل وقد يكون المرتب ضعيف؟ إذا كان بإمكانك أن تواصل الدراسة لعل الله أن يهبك عملا يدر عليك بإذن الله تعالى دخلا نافعا فواصل، فإن العلم أنفع وتحصيل العلم مفيد، والزمن زمن شهادات، وإذا أمكنك أن تقوم بأي عمل تكسب منه رزقا فلا تأنف، ولو كنت عاملا عند صاحب دكان في المساء أو في مكتبة تبيع معهم الكتب ولو بأقل قدر من الأجر، فإن أقل قدر من الأجور خير من البقاء عاطلا بدون كسب. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة رنيم من سوريا، أختنا تقول هل صحيح أن هناك صلاة الوتر تصلى بعد سنة العشاء، وما هي هذه الصلاة وكيف تصلى وماذا يقال فيها؟ أحسن الله إليكم. لا شك الوتر هو صلاة التهجد، من أراد أن ينام ألا يستيقظ الفجر أو يعلم من حاله وعادته أنه لا يستيقظ آخر الليل لأداء صلاة التهجد فليصلي قبل أن ينام، وكلمة وتر أي العدد الفردي، الأعداد إما زوجية وإما فردية، فكلمة وتر هي الركعة المنفردة التي تصلى وحدها هذه هي كلمة هي الوتر. وأما الدعاء فيها فهو القنوت. من صلى العشاء يشرع له أن يصلي الراتبة وهي ركعتان، ويصلي بعدها إذا كان يحب أن ينام على وتر يصلي بعدها 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 أو 11 ركعة أو ما أراد، المهم أن تكون آخر صلاته ركعة واحدة، وهذا هو الوتر. الوتر هي الركعة الواحدة، أوتر أي صلي واحدة. وجدير بالمسلم أن يعود نفسه أن يصلي وترا في كل ليلة، إن قدر أن يصلي عددا أكبر 13 ركعة أكثر من ذلك فإنه لا حد لأكثر صلاة الليل، المهم أن تؤدى بتؤدة وترو واستحضار للموقف وجلال من تقف بين يديه جل وعلا. ثم الإنسان في صلاته ينبغي أن يتذكر حوائجه، وأشرف الحاجات أن يقبضه الله على الإسلام وأن يزحزحه عن النار ويدخله الجنة، وهذا هو الفوز. ولا حرج أن يسأل ربه جل وعلا من أمور الدنيا ما شاء مما لا تحريم فيه ولا ظلم، والله أعلم. سأل الله إليكم آخر أسئلتها تقول: خرجنا من بلدنا ونحن نقول لأقاربنا أننا نذهب إلى العمرة، وكانت أختي في مدينة الرياض، وعندما رجعنا إلى بلدنا سألنا أقاربنا هل ذهبتم إلى العمرة، ولم نستطع أن نقول لهم الحقيقة سوى أن كذبنا عليهم، والله عز وجل لم يقسم لنا الذهاب إلى العمرة، هل هذا الكذب علينا فيه إثم لأننا قلناه بسبب الظروف؟ أفتونا جزاكم الله. لا شك أن هذا إثم وليس من الكذب المباح، ولكن استغفر الله جل وعلا توبوا إليه والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم ونفع بكم وجزاكم الله عنا والمسلمين خير الجزاء.